وقت ضاع بحاله حبي راح لحاله حلم مات جماله هي دي حكايتي معاه حكايتي معاه ليه عيشها تاني ليه ولو ثواني قلبي ليه يعاني مش خلاص مفروض انسى مفروض انسى انا ليه اختار وليا عمري يبقى لي انا ليه صعب عليا وقلبي هان علي وروحي مش لاقيه وروحي مش لاقيه انا عايز حد ليا قلبي يحس بيا نفسي تشوف عينيا معنى الحب نفسي اعيش الحياه نفسي اعيش الحياه اعيش واحس معنى الحياه اعيش من غير دموعي وقهاري يوم يعدي وابكي عليه وانت من لحظه بحياتي وقلبي يقول الاه اوهب له عمري وزمان ظالم وقاسي وانا حرام افضل كده وياه اعيش واحس معنى الحياه اعيش من غير دموعي وقهاري يوم يعدي وابكي عليه كان حبيب عيني كل حاجة ليا ولو يغيب عليا كنت بجري عشان ألقاه عشان ألقاه بس من النهاردة مهما عمري عدا صعب كان أرضى إن أحبه وأدوب في هواه أدوب في هواه كان ليه قلبه هو وقلبي في اللي فيه مبقاش في قلبي جوا حبي تاني ليه مبقتش بتمنى ما بقتش بتمنى ده انا غلطة مني ان يوم حبيت عيني وده من غلطة مني يبقى عيدها لي يبقى دوب انسى يبقى دوب انسى عايش واحس معنى الحياة عايش من غير دموعي وقهاري مفيش يوم يعدي وابكي عليه وانت من لحظة بحياتي وقلبي واحس معنى الحياه من غير دموعي وقهاري يوم يعدي وابكي عليه وانت من لحظه بحياتي وقلبي يقول الاه اوهب له عمري وزمان ظالم وقاسي وانا افضل كده واحس معنى الحياه اعيش من غير دموعي وقهاري اوهب له عمري وزمان ظالم وقاسي واناني اعيش واحس معنى الحياه أعيش.